بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب تعبير الرؤيا. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريدة نبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني واجه من مكة إلى أرض بها نخ فذهب وهلي إلى أنها يمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا منقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته فعاد أحسن ما كان فإذا هو يوم ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في الرؤيا. الرؤيا بالنوم بالمنام يرى الإنسان كأنه يرى كذا وكأنه يرى كذا وكأنه يرى كذا. فأحيانا يكون مؤمنا صالحا صادقا تكون رؤيا صالحة وأحيانا يكون كذاب في اليقظه يلعبه الشيطان يخوفه الى اخره. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تعبير الرؤيا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بريده بن ابي برده قال عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلة. الرسول عليه الصلاة والسلام دائما إذا صلى الفجر التفت إلى الناس فإن كان رأى رؤيا هو قصها على المسلمين وإن كان ما رأى يطلب من الناس اللي رأى رؤيا جماعة يجي يعبرها له. اللي رأى رؤيا من المؤمنين من المسلمين يجي يعبرها فيأتي هذا يقول يا رسول رأيت كذا وهذا يقول رأيت كذا وهذا يقصها عليهم عليه الصلاة والسلام يعبرها عليهم. الشاهد أنه هو الذي قص الرؤيا هنا عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر والتفت إلى الجماعة قال أنه رأى نعم رأيت في المنام أن يهاجر من مكة رأيت في المنام أن يهاجر يعني في مكة. الرؤيا هذه في مكة عليه الصلاة والسلام يقول رأيت في المنام أن يهاجر إلى بلد فيه نخل ذات نخل مدينة ذات نخل فذهب وهلي إلى اليمامة. اليمامة كانت تمون العالم. اليمامة حقت ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه الذي أخذه الصحابة مع سرية وأسروه بالمدينة ثم تركه الرسول ثلاثة أيام ثم أسلم أتشاهد وأسلم وقال للرسول أنا يا رسول الله أتيت معتمرا ولا يمكن أرجع. قال اذهب فاعتمر. فجاء يطوف بالبيت ما في أحد يطوف بالبيت ذلك اليوم من شر قريش ومن كفر قريش ما في أحد إلا ثمامة. ليه؟ لأن وراه اليمامة وراه اليمامة اللي أخبر الرسول الأخبر ربنا أنهم أولو بأس شديد أولو بأس شديد فقالوا لا تتعرضونه هذا ثمامة لا تعرضونه. قال والله لا يأتيكم ولا حبة. كان يمون الأرض. اليمامة كانت توم بالتمر والحبوب. فلما ذهب منع الميرة فكتبوا إلى الرسول أن قتلت الكبار بالسيف والآن الصغار تقتلهم بالجوع. فكتب له أن مون قريش يا ثمامة مون قريش. ولما أتى إلى بلاده تلا عليهم أول سورة غافر حاميم تنزيل من الله العزيز الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. لما تلاها على قوم أسلم وقال فأين هذا من هذا مسيلمة مدران سيمة الكذاب أين هذا من هذا مسيلمة كلام رب العالمين. فهذا الله قومه بكاملهم بسبب نيته وصلاحه رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن يقول الرسول ذهب وأهلي إلى اليمامة لأن أكثر الدنيا نخيل وحبوب أو إلى حجر يعني الأحساء الحسى برضو الأحساء تمول الناس من الحبوب والثمار. لكن الله كتب المدينة الله جعل مهاجره إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره. يقول عليه الصلاة والسلام ورأيت في رؤياي هذه أن يدي بيدي سيف فانقطع صدره من وسط إلى فوق انقطع. يقول فعبرته فإذا هو ما أصيب من المؤمنين في أحد نعم ثم هزلته فعاد ثم هزل لما انقطع حتى هزلته فعاد كما كان أحسن ما كان. فهذا اجتماع المؤمنين بعد ذلك وما فتح الله عليهم. نعم. ورأيت فيها إذا بقرا والله خير فإذا هم النفر من. يقول ورأيت في الرؤيا نفسها بقرا تنحر تذبح فأولتها ما أصاب الله من المؤمنين اللي قتلوا من المهاجرين والأنصار في أحد هذا كانوا هم. رأيت بقرا ولكن تنحر فأولت أنها ما أصيب من المؤمنين ورأيت. وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وإذا ما جاء الله به من الخير بعد ذلك. نعم. وثواب الصدق الذي آتانا الله به. وثواب الصدق الذي آتانا الله يعني لما انتهى من أحد أمرهم الله أن يمشوا إلى صفراء الأسد إلى حمراء الأسد فمشى الصحابة رضي الله عنهم لما أنزل الله عليهم أنكم تتبعونهم لأن أبو سفيان أراد أن يرجع لكم فخرج الصحابة رضي الله عنهم من مكسورة الرجل واللي مكسورة يده واللي مطعون طعن مع صدره واللي خرجوهم جرحى خرجوا إلى حمراء الأسد وهم جرحى اللي يده واللي رجله فأثنى الله عليهم تعالى وتقدس استجابوا من بعد ما أصابهم القرح. لاحظ استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح ثم أتى الله تعالى تقدم الفرج فذهب أبو سفيان منهزم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل انهزم أبو سفيان كأن الأرض زلزبه ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام مع المسلمين بخير وعزة وشرف رجعوا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن بش قال دثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفقتهما فأولتهما هذين الكذابين مسيلمة والعنسي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت في يدي كان في يدي سوارين من ذهب فأولتهما هذين الكذابين فنفختهما. يقول أمره الله أن ينفقهما فنفقهما فطارا. يقول فأولتهما هذين الكذابين مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب باليمامة. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا معاذ بن هشام قال دثنا علي بن صالح عن سماك عن قابوس أنه قال قالت أم الفضل رضي الله عنها يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عقب من أعضائك. قال خيرا رأيت تلد فاطمة غلاما فترضعيه فولدت حسينا وحسنا فأرضعته بلبن قسم. قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فبال فضربت كتبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعت ابني رحمك الله. يقول ابن ماجه رحمه الله طب تابع للباب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا علي بن صالح قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا قابوس قال قالت أم الفضل يا رسول الله رأيت كأني يقول قابوس الجندي يقول إن أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية الكبرى عندنا لبابة الكبرى امرأة العباس بن عبد المطلب ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد وعندنا ميمونة وعندنا هنيدة أربع بنات الحارث الهلالي الشاهد أن لبابة رضي الله تعالى عنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني رأيتك أن عضوا من أعضائك في بيتي. قال خيرا رأيت يا أم الفضل خيرا رأيت تلد فاطمة تلد ولدا وترضعينه يا أم الفضل. فحصل هذا ولدت فاطمة الحسن قال أو الحسين الظاهر أنه الحسن هو الأول فرضعته لبابة مع ولدها قثم ولدها ثاني ولد ولدها أول ولد لها الفضل ابن العباس هو الأكبر الفضل بن عباس هو أكبر أولادها وأولاد العباس ثم جاء قثم هذا الذي اشترك في غسل النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الرسول مع أبيه وعلي بن أبي طالب اشترك معهم الشاهد أن قثم هذا ولد الحسن سواء بالسواء فأخذت لبابة ترضع الحسن من لبن قثم ولدها فكانت ترضعه في بيتها فلما فأتت به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه طلبه قالت ابني أشوفه فأتت به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبال على ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام وضربت كتفه. تقول على ثوب الرسول؟ قال لو جاءت ابني يرحمك الله وجاءت لا ترفع العين. قال يبول على الأمر سهل، لا ترفع. أو جاءت ابني رحمك الله، طفل يرضع يقوم تضربينه مع كتفه. أو جاءت ابني يرحمك الله، يعني لبابة بنت الحارث. الشاهد أنها أرضعت الحسن مع قسم. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا أبو عامر قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء زائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بالمهيعة وهي الجحفة، فأولتها وباء بالمدينة فننقل إلى الجحفة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن عمر، عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه رأى رؤيا فأن أمة سوداء مشوهة نقلت من المدينة إلى مهيعة، يعني الجحفة. الجحفة كانت خراب، الآن أحيتها الحكومة وجعلوا طريق المدينة من جهة الفراع، وادي الفراع والصفرة جعلوه من طريق الجحفة، اللي يحرمون اللي يخرجون من المدينة ما يريدون أن يحرموا من أبار علي. أبار علي بعيدة 9 أيام أو 10 أيام مثلا من المدينة إلى مكة، 10 أيام أو 9 أيام. يقول لا، أنا أبغى من هنا 3 أيام من الجحفة إلى مكة، 3 أيام، ليش أحرم 9 أيام أو 10 أيام؟ فيأتون الآن من يريد ما يأتي من الشمال ولا يمر المدينة، أو يخرج من المدينة ولا يريد أن يمر آبار علي، يخرج إلى الجحفة. الآن سويت الجحفة وجعل طريقين، جعلت الحكومة طريقين وصارت محرم الآن للناس، صارت محرم، حطوا مسجد كبير يصلي فيه الناس وآبار ماء حلوة إلى ذلك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا كأن أمة سوداء مشوهة نقلت من المدينة إلى مهيعة، يعني الجحفة، فأولها أنها الحمى، الوباء اللي كان بالمدينة هو الحمى اللي كانت أصابت الصحابة حينما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر يهدي، كان بلال يهدي، ألا ليتها شعري أهل أبي كان ليلة بواد وحول إذخر وجليل، إذخر الجبل اللي بالمعابد هنا وجليل مقابل له، هذا بلال يهدي يهدي، قال المر عليهم أنهم يهدون من الحمى، فطلب الرسول من ربه أن ينقلها فنقلت إلى الجحفة، الحمى هذه نقلت من المدينة إلى الجحفة. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فقذ المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا نبيهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يأني لك بعد. فأصبحت لا يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوا الحديث، فقال من أي ذلك تعجبون؟ قالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وقد أدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن الهاد، يزيد بن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله، عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المشهود له بالجنة. طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه رأى رؤيا وهو أنه كأنه واقف على باب الجنة، يقول وكان رجلين من بلي وادي القرى، تسمعون بوادي القرى، إذا خرجت من المدينة الشمال تمر السويدرة، السويدرة أيضا سوتها الحكومة الآن طريقين، طريق رايح وطريق جاي، الطريق الرايح يتفرع إلى 3 طرق، طريق يروح جهة اليمين يروح لك القصيم، يروح للنجد، وطريق يبتل يروح الحائل، وطريق يأتر يأخذ يسار هذا يروح إلى تبوك. هذا اللي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام، ومر على وادي القرى وهو العلا، يسمى العلا، منه قرية قبيلتين يسمى بلي وزينة، فيها عويض كبير، جبل كبير يسمى بلي، يسمونه قبائل اثنين، زينة وبلي. زينة وبلي هو بلادهم، هم مزارعهم وحبوبهم، يسميها الرسول وادي القرى. مر به وهو ذاهب إلى ثم العذيب ثم الحجر، وهو ذاهب إلى تبوك عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن وادي القرى هو العلا، وجاءوا بلي اثنين من بلي، جاءوا وأسلموا، تشاهدوا شهادة الحق جميع الاثنين من بلي. ثم بعد ذلك خرج واحد منهم وكان أحسن اجتهاد وأشد اجتهاد، خرج فقتل في سبيل الله، والثاني عاش سنة كما سيأتي. يقول حدثنا نقول ثم بعد ذلك استشهد، واللي مات على فراشه بعد سنة أتام، رأى طلحة رضي الله عنه كأنه على باب الجنة، فخرج إنسان من باب الجنة وأدخل الرجل الذي عاش سنة، وترك المجتهد وترك الذي قتل في سبيل الله، ثم خرج آخر وأدخل اللي استشهد في سبيل الله، ثم خرج وقال ما أنت فلم يأني بعد، يعني ما مت إلى الآن أنت، لكن ارجع إلى الدنيا وإلى مت تأتينا. فالشاهد رجع طلحة، صار يحدث الناس في المسجد وفي الشارع، يحدث بهذا الحديث بهذه الرؤيا، فوصل الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس يتعجبون كيف رجل مجتهد وقتل في سبيل الله ويدخل قبله الذي ما هو مجتهد ولا يقتل في سبيل، كيف هذا؟ فقال الرسول تعجبون من هذا؟ قالوا نحن يا رسول الله استشهد واجتهد وشهد اجتهاد. قال لا تعجبون، فإن الرجل الذي تأخر سنة، هل أدرك رمضان؟ قالوا نعم. قال صامه؟ قالوا نعم صامه. كم سجدة في السنة سجد؟ كم ركعة سجد؟ كم ذكر الله حصل السنة هذه كلها؟ ما تقدمه إن بينهما كما بين السماء والأرض، بين هذا وهذا، بين المستشهد هذا والذي تأخر سنة كما بين السماء والأرض، فهذا تقدم في دخول الجنة وهذا تأخر إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره الغل وأحب القيد، القيد ثبات في الدين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر الهذلي، أبو بكر بن الهذلي قال عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أحب إني أكره الغل وأحب إني أكره الغل وأحب القيد، القيد اللي في الرجلين، القيد مثل قيد الناقة لا ترى ترعى ولا تريدها أن تزحف ولا تهرب، تقيدها الإنسان، تقيد رجليها أو يديها، تقيد يديها ثم بعد ذلك خليها تسرع. فالغل نعوذ بالله باليدين إلى الرقبة، هذا فلان مغلول، يعني محطوط الغل بيديه ومربوطة على الرقبة، والقيد بالرجلين قيد المجهدي. فيحب الرسول القيد ويكره الغل نعوذ بالله، لأنه من شؤون أهل النار. نعم. كتاب الفتن باب الكف عن من قال لا إله إلا الله. قال رحمه الله تذنى بكر نبي شيبة قال تذنى أبو مرافس بن غياس أن لا مشى نبي صالح أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يقول ابن ماجه رحمه الله دخلنا في كتاب الفتن والملاحم وما إلى ذلك، تره انتهينا من الدعاء ومن الرؤية وغيرها. يقول رحمه الله كتاب الفتن باب الكف عن من قال باب الكف عن من قال لا إله إلا الله لكن مؤمنا بها عاملا بمقتضاها. لا إله إلا الله لها شروط، لها طقوس سبعة، لها شروط سبعة. لا إله إلا الله إذا ما كملت هذه الشروط ما تنفعك ولا تكف الدم عنك، بل يقتل حتى لو قال لا إله إلا الله، لا إله إذا ما أتى بشروطها وأتى بأركانها. ثم إن الإسلام يدخل الإنسان بالدائرة التي تسمى دائرة الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قال دخل الدائرة هذه. لكن انتبه لا تنقضها، لأن الفروع لازم تأتي، أولا الصلاة الزكاة الصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، وما عدا ذلك من الفروع الإسلامية لازم تأتي بها يا الإنسان، فإن لم تأتي بالفروع ما نفعتك الأصل، الأصل ما ينفع الحال. من قال لا إله إلا الله بس طيب ما أصلي ولا صوم ولا حج ولا زكي ما دخلت الإسلام، خرجت من الإسلام، دخلت الإسلام وخرجت. اللي ما يصلي يخرج من الإسلام على طول، واللي ما يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف الشرك يخرج من الدائرة هذه على طول، لأنه سهل تدخل وتخرج بسهولة. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول يا جيلاني يا رفاعي، أو تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله أو تتوكل على غير الله أو تعتمد على غير الله، تخرج من الدائرة ما تنفعك لا إله إلا الله. إذن فلا بد للمسلم إذا كان مسلما حقا أن يؤمن بالتوحيد الثلاثة والشرك الثلاثة، تؤمن أن هناك شرك ثلاثة أكبر وأصغر وخفي، وهناك إسلام ثلاثة وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية ما أنكر أحد، آمن به حتى الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، حتى الكفار مؤمنين بتوحيد أن الله خلق السماء وخلق الأرض، مؤمنين بهذا. لكن توحيد الألوهية الذي سلت به السيوف ونزلت به الكتب وقاتل الناس المسلمون المشركون عليه، وهو توحيد الألوهية، أن توحد ربك تعالى وتقدس بأنواع العبادة، جميع ما يستحقه ربك تعالى وتقدس لا تصرفه لغيره، فإن صرفته لغيره فهو الشرك الأكبر، تخرج من الإسلام ويحل دمك ومالك وتقاتل. هذا توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات كذلك، لازم تؤمن بصفات الله وأسماءه، أسماء الله تعالى وتقدس ذاتية، وأسماءه تعالى وتقدس الصفات التي لها معنى تدل بالذات، فالأسماء هي تدل على الذات والصفات تدل على معنى قائم بالذات، فلازم من الإيمان بحقائق صفات رب العالمين، حقائق الأسماء وحقائق الصفات، أسماءها وحقائق صفاتها، ولا فلست بمؤمن. اللي ينكر صفة من صفات الله تعالى وتقدس سواء كانت ذات اسم ذاتيا أو صفة ينكره فليس بمسلم. اللي ينكره مثل المعتزلة والأشعرية والجهمية وغيره من الروافض الذي يعبدون غير الله، الشاهد اللي ينكر شيء من حقائق هذه الأسماء والصفات فإنه ليس بمؤمن، حتى لو قال إنه مؤمن وقال إنه مسلم ما ينفع هذا، حتى لو صام وصلى وزعم أنه ما ينفع هذا مطلقا. لازم الإيمان بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو معاوية. وحفص بن غياث. نعم. وحفص بن غياث. قال حدثنا. الأعمش. قال حدثنا. أبو صالح السمان. قال. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس. أن أقاتل الناس. حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة صار خليفة وارتد العرب ومنع الزكاة، أرسل جيوش، عقد رايات، فروح هذول كفروا خلاص. اللي يمنع الزكاة معناها أنه ما كافر، خرج من الإسلام. فقال عمر كيف تقاتل الناس والرسول يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها حتى يقولوا لا إله، فإذا قالوا عصموا مني. قال والله من فرق بين الصلاة والزكاة لأقاتلن، والله لو منعوني عناق سيف صغير أو حبل كانوا يربطون به البعير، ومنعوني كانوا يؤدونه للرسول، ومنعوني لأقاتلنهم. يقول عمر فلم أرى إلا أن الله فتح على أبي بكر السن، فأرسل الجيوش وأرسل الرايات وحصل، قاتلوا بني أماء أهل اليمامة، قاتلوهم، وقتل أبو زيد رضي الله عنه عمرو بن السكن، قتل مسيلمة الكذاب في حديقة، وكان البراء بن معرور رضي الله عنه فحل من الفحول، إذا رأى الحرب انبطح وبال، فإذا بال بركة عليه الرجال، فإذا انتهى كان مثل الأسد ما يكون بوقت أحد، فقال احملوني على العصي، على عصيكم حلوني ارموني عليهم ما لكم شغل بي، عملوه على عصيهم على الرماح ورموه بالحديقة، وش اللي حصل؟ فتح الباب ودخل الناس، فتح الباب بالقوة ودخل الصحابة رضي الله عنهم، فدخلت الجيوش الصحابة، ودخل أبو السكن رضي الله عنه زيد بن السكن وقتل، يقال إنه تشارك مع وحشي بن حرب، لكن لا، اللي قتله بالسيف ضرب عنقه حتى إن وحش من المرق قال ضرب عنقه فلان بن فلان. الشاهد أنه قتل مسيلمة الكذاب، وقتلوا من أهل اليمن مقتلة عظيمة، وقتل من الصحابة من القرى ممن كان يقرؤون القرآن في الليل كدوي نحل أصوات الكدوي، قتل من القرى كثير، قتل من الصحابة كثير، وقتل من اليمامة كثير. الشاهد أنهم أدوا الجزية غصبا عن غضبوا نوفهم، أدوا الجزية، لأن أما تعطون الجزية تعطون موزة الجزية الزكاة وإلا أقاتلكم. فأعلنوا لأبي بكر الصديق، أعلنوا لأبي بكر الصديق بالزكاة. نعم. قال رحمه الله دثنا سعيد بن سعيد قال دثنا علي بن مسير للأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله حسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهد علي بن مسهد قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن أبي سفيان عن أبي سفيان بن طلحة قال حدثنا طلحة بن نافع طلحة بن نافع نعم عن جابر. قال حدثنا جابر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فيعترفوا بحقها يقول لا إله إلا الله ثم يطبق حقها وقوسها وشروطها وإلا ما تنفع لا إله إلا الله نعم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل لكن إذا أدوا الحق أدوا الفروض وأدوا الشروط وأدوا تقوس لا إله إلا الله أما نلفظ بلا إله إلا الله ونحن ما ندري إيش لا إله إلا الله وندري إيش معناها ولا ندري ما الذي نقول لا إله إلا الله ثم يا رسول الله يا عباس يا جيلاني يا رفاع يا كذا لا إله إلا الله يا فلان يا فلان هذا كلام هذا توحيد هذا معرفة التوحيد هذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله ما تنفع لا إله إلا الله لو لا هجبها الليل والنهار مدام يشرك بالله فلا تنفع لا إله إلا الله نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بكر بن السامي قال دثنا عدو بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن أمر بن أوس أخبره أن أبا أوس رضي الله عنه أخبره قال إنا لكم عود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا إذا تاه رجل فساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بوبي فاقتلوه فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال ذهبوا فخلوا سبيله فإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة حاتم بن أبي صغيرة قال عن النعمان بن سالم عن النعمان بن ثابت قال عن النعمان بن سالم ابي سابق سابق سالم سالم قال عن عمرو بن اوس عن عمرو بن اوس عن ابيه اوس قال قال انا لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا يقول اوس اننا لقعود عند النبي عليه الصلاه والسلام يقص علينا ويذكرنا ويرشدنا اتاه رجل فتكلم باذنه ساره شيء ما ندري وشو سار الرسول عليه الصلاة والسلام ولما ولى تركه ولى قال اقتلوه من كوفة اقتلوه ثم بعد ذلك قال تعال لما أتى قال تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم تشهد أن محمد رسول قال نعم قال اتركوه فإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله نعم فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماءهم فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماءهم وأموالهم إلا بحقها نعم. قال رحمه الله دثنا سويد بن سعيد ولا دثنا علي بن مسير عن عاصم عن سميد بن السمير عن إبراهيم الحسين رضي الله عنه أنه قال أتانا في أمن الأزرق وأصحابه فقالوا ألكت يا عمران قال ما ألكت قالوا بلى قال ما الذي ألكني قالوا قال الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين للمشركين فلما لقوهم قاتلهم قتالا شديدا فنموا أكتافهم فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمي فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه فقتله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألكت قال وما الذي سنعت مرة أو مرتين فأخبره بالذي سنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه قال يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلبس إلا يسينا حتى مات فدفناه فأصبى على ظهر الأرض فقالوا لعل عدوا نبشه فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبى على ظهر الأرض فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبى على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا عاصم بن ابي النجم قال او عاصم الاحول قال حدثنا سميت بن السمير قال حدثنا عمران بن الحسين رضي الله عنه ان نافع الازرق رئيس الخوارج اتى الى عمران رضي الله عنه فقال يا عمران هلكتم هلكت فقال ما هلكت قال الا هلكت ما الذي اهلكني قال تركتم الجهاد في سبيل الله وتركتم كذا وقد تركتم كذا وقد قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال قاتلنا الحمد لله قاتلنا حتى ما صار فتنة ولا صار شيء في الأرض قاتلنا حتى لا تكون فتنة حتى وكان الدين كله لله قاتلنا مع الرسول حتى زالت الفتنة وصار الدين كله لله. فلو أحدثكم حديثا سمعتم الرسول الله عليه الصلاة والسلام لاقى المسلمون المشركون ولكن المشركون انهزموا ولوا أدبارهم لأن المسلمين صاروا أشد صبرا وأشد طعن فانهزم المشركون ثم لحقناهم وكان رجل معه رمح فأدرك رجلا منهم فلما أدركه ورأى أن الرمح مواليه قال أشهد أن لا إله أنا مسلم فطعنه الرجل بعدما قال أشهد أن لا إله الله أنا مسلم طعنه ومات. فأتى الرجل إلى الرسول وانكف الجيش من أنها جاءت السرية إلى المدينة فجاء الرجل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل قال إنه حصل كذا وحصل كذا يا رسول الله وإن الرجل هرب مع الناس ولحقته فلما جللت بالرمح أريد أن يطعنه قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله أنا مسلم فقتلته. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل شغلت عن بطنه لترى ما في بطنه هل هو قال لا إلا كذب وإلا قالوا صحيح تعلم ما في بطنه قال ما أقدر أشهد عن بطنه قال لا أنت اللي قبلت كلامه لما قال أشهد الله وأنا مسلم قبلت تركته ولا أنت اللي شققت عن بطنه لتعلم ما في بطنه وترى ما في بطنه لا أنت اللي فعلت هذا ولا أنت اللي فعلت هذا وتركه الرسول وترك. فقام الرجل وبعد أيام قليلة مات الرجل هذا. لما مات قام قومه وحفروا له ودفنوه. لما أصبح الصباح لفظته الأرض طلع فوق الأرض فقالوا سبحان الله لعل أحد نبشه لعل عدو له نبشه فقالوا ادفنوه مرة ثانية فدفنوه مرة ثانية وجاءوا بغلمانهم مماليكهم ثلاثة وأربعة احرسوا لحد يجي لحد يحفروا. لما أصبح الصباح له على وجه الأرض قالوا لعل الغلمان ناموا أو سهوا أو شيء من هذا فجاءوا بالثالث مرة ثالثة فحفروا ودفنوه وجاءهم بأنفسهم عمران وقومه لأنه قريب لهم فحرسوا. لما حرسوا أصبح الصباح ولا على وجه الأرض سبحان الله سبحان الله. أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله فلان بن فلان حصل كذا وحصل كذا حصل. فقال عليه الصلاة والسلام إن الأرض تقبل شر من هذا لكن الله يؤدبكم أن لا إله لها قيمة أنه قتله بعد ما قال له ربنا يعطيكم عبرة وعظة أن من قال لا إله ما يقتل وإلا فالأرض تقبل شر من هذا تقبل الكفار تقبل الكفار المنافقين تقبل شر من هذا لكن هذه عبرة وعظة يعظكم ربكم تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن عبد الليلي قال دثنا أسم بن غياث عن عاصم بن السميد عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذت الأرض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض لا تقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. يقول ابن ماجه رحمه الله كما سبق يعني حدثنا إسماعيل بن حفص قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم قال عن سميد بن السمير قال حدثنا عمران بن الحسين قال الحديث الأول هو إلا أنه زاد أن الرسول قال الأرض تقبل شر من هذا شر من صاحبكم الأرض تقبل الكفار والمنافقون وتقبل شر من صاحبكم إلا أن الله يريكم عبرة وينبهكم على أن حرمة لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله فلا تقتله الإنسان حتى لو ما تدري شو بقلبه لو كاذب لا تقتلوا مدعا ولو كاذب، لأن الله عاتب ربنا تعالى تقدس عاتب زيد بن ثابت أو أسامة بن زيد، أسامة بن زيد عاتبه ربنا تعالى وتقدس قال أنتم قبلهم مثلهم، أنتم مثلهم قبل فليش تقتلوا؟ فقال الرسول قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قال هل تعوذ من السيف؟ قال هل لا شققت عن قلبه؟ هل لا شققت عن شوفه تعوذ من السيف ولا لا؟ ما الذي تقابل لا إله إلا الله؟ كيف تقابل لا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة بن زيد فما فتمنيت أني ما أسلمت لذلك الساعة من كثر ما يوبخه الرسول عليه الصلاة ما تفعل بلا إله إلا الله؟ ما الذي تفعل بلا إله؟ الرسول قال الرجل لما وصله السيف قال لا يسلم تقتله ما تفعل بلا إله إلا الله؟ ما الذي تفعل يا أسامة بن زيد بلا إله إلا الله؟ الشاهد أن الله أنزل آيات في أسامة بن زيد ومن قتله من المشركين. باب حرمة دم المؤمن وماله. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عيسى بن يونس قال دثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب حرمة دم المؤمن وماله. باب حرمة دم المسلم وماله وعرضه. باب حرمة دم المسلم وماله وعرضه، كل حرام على المسلم، المسلم على المسلم. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش قال أنا أبي صالح السمان قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال في حجة الوداع ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا. يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع أن أحرم يومك يومكم هذا، وأحرم شهر شهركم هذا، وأحرم بلدكم هذا. نعم. ألا وإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. هذا اللفظ انفرد به ابن ماجه أحرم هذا اللفظ انفرد به ابن ماجه رحمه الله، وإلا فلفظ الصحيحين ما تسمون يومكم هذا؟ قالوا شهر الله الحرام شهر الحجة. قال وما تسمون شهركم شهر كذا وبلدكم مكة؟ قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت إلى آخره. لفظ أحرم وأحرم انفرد به ابن ماجه. يقول ابن ماجه رحمه الله في رواية أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن أحرم يومكم هذا وإن أحرم شهوركم هذا الشهر، وأحرم أيامكم هذا اليوم، وأحرم بلد هذا البلد بلد هذا البلد، وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله. فرفع إصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد. هذا فيه إثبات العلو لرب العالمين تعالى وتقدس. رفع الرسول عليه الصلاة والسلام إصبعه إلى السماء اللهم اشهد ثم يقول هذا اللهم اشهد ثم يقول هذا، هذا فيه إثبات العلو على العرش فوق العرش تعالى وتقدس، إثبات العلو لرب العالمين تعالى وتقدس، خلافا لمن قال إن أنكر العلو. اللي ينكر العلو لرب العالمين هذا كافر خارج من الإسلام. اللي ينكر أن الله فوق العرش وأنه تعالى تقدس خارج، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلينكر العلو لرب العالمين هذا خارج من دين الإسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو القاسم بن أبي النصر بن محمد بن سليمان الحمصي قال دثنا أبي قال دثنا عبد الله بن أبي قيس النصري قال دثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك مالي ودمه، وأن ظن به إلا خيرا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن محمد عن أبي محمد قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة ويقول الله أكبر ما أحسن ما أعظم ريحك وأحسن ريحك وأكرمك على الله وما أكرمك، ولكن حرمة المسلم أعظم منك وأكرم منك. هذا فيه أن بعض إخواننا إذا مديت يديك الإنسان رجليك قاعد الإنسان تبي تستريح ومديت رجليك إلى الكعبة ليش مد رجليك وبيت الله بدا. طيب المسلم أنا مد رجلي للمسلم وهو أعظم حرمة من الكعبة، أمد رجلي للمسلم وهو أعظم حرمة من الكعبة. لكن ما يفهمون ما يتتبعون الشريعة، اللي همهم بس الهجيك وبس. الشاهد يقول الله أكبر، ما أحسنك وأعظم ريحك وأكرمك وأحسنك، ولكن حرمة المسلم أعظم من حرمتك، دمه وماله وعرضه. لا أشك في هذا، أن المسلم حرام دمه، حرام دم المسلم تأخذه تقتله بغير حق، حرام ماله تأخذه بغير حق. الضرائب حرام على المسلمين لأن الرسول حرمها، ماله حرام ودمه حرام وعرضه أيضا، لا تتكلم بعرضه، حتى العرض حرام، عرضه حرام وماله حرام ودمه حرام، وكل شيء من المسلم حرام وتطالب به يوم القيامة. تأتي عريان ليقوم فلان ابن فلان، ليقوم فلان ابن فلان، فتقوم عريان وتقابل ربك تعالى وتنظر عاد ما الذي يقال لكم، أتقول أنت ما الذي ترد على رب العالمين أمام الأمم هذه، الملائكة والناس والعالم مجتمعة، جنها وإنسها وملائكتها، وربك ينزل في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، تعالى وتقدم، ليقوم فلان ابن فلان، خلاص ذهبت الألقاب وذهبت الوظائف وذهب كل شيء، اللي يقوم فلان يقوم فلان، فيقوم عريان ويقابل ربه ويناقش واحد، انظر النقاش ماذا يكون. الشاهد ان المسلم حرام على المسلم ماله ودمه وعرضه. وان نظن به الا خير، لا تظن باخيك المسلم الا الخير. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن نافع ونس بن يحيى جميعا عن داود بن قيس عن ابي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بكر بن عبد الوهاب محمد بن بكر بن عبد الوهاب بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن نافع ويونس بن يحيى عن ويونس بن يحيى قال عن داود بن قيس عن داود بن قيس قال حدثنا ابو سعيد مولى عبد الله ابو سعيد مولى عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم من كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا تكرير من الرسول عليه السلام كررها، قالها يوم عرفة وقالها يوم الرؤوس بمنى. الكلام هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قالها يوم عرفة حينما خطب بنمرة، خطب الناس بنمرة أخاوها، ثم قال ما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك أديت الرسالة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده وبلغت الرسالة، قال اللهم اشهد اللهم اشهد. هذه الأولى. الثانية بمنى اللي يسمى الرؤوس بعد يوم العيد، العيد جاء هنا يطوف ويسعى يطوف عليه الصلاة ورجع، لكن الثاني ثاني العيد اللي يسمى يوم الرؤوس يعني ذبح الرؤوس ورمي الرؤوس بمنى، خطب عليه الصلاة والسلام، خطب الناس بمسجد الخيف وأخبرهم بما يفعلون من المناسك وما يحل وما يحرم وكل شيء مباح كل شيء مباح، ثم أخبرهم بأن دم المسلم وماله وعرضه حرام، دم المسلم على المسلم ماله وعرضه ودم حرام، دم المسلم وماله وعرضه حرام على المسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السهل المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي يعني عن عمر بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو محمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن السرح أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال عن أبي هانه عن أبي هانه قال حدثنا عمرو بن مالك عمرو بن مالك قال عن فضالة بن عبيد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. يقول فضالة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن من أمن الناس من أمنه الناس على أموالهم من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. نعم من أمن، لكن مشكلة الأعراض مبذولة، الأعراض الكلام الناس بالناس مبذولة، والظلم مبذول وكل شيء مبذول. يقول المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم ودماءهم يعني نعم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهاه الله، لأن الهجرة خلاص انتهت، الهجرة انتهت بفتح مكة انتهت الهجرة. لكن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمؤمن من أمنه الناس على دماءهم وأموالهم وأعراضهم. سبحان الله العظيم، توجيهات نبوية. باب النهي عن النوبة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتاب نوبة مشهورة فليس منا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النهبة. حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى الجبلان العظيمان الله محمد بن المثنى الزمن ومحمد بن بشار بن موسى العنزي وهذا أبو بكر. قال حدثنا أبو عاصم النبيل أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من انتاب نهبة مشهورة فليس منا. من انتهب نهبة مشهورة، النهبة ما هي اختلاس ولا سرقة، النهبة بين هذا وهذا، إنسان حط شنطته قدامه يصلي أو طبق بيش وحطه يصلي جاء واحد وهرب وخذ وهرب، هذا تسمى نهبة. أو ناس يعدون فلوس جاء واخذ الفلوس من بين وهرب، هذا يسمى نهبة. لا اختلاس ولا سرقة، ما هو سرقة ولا اختلاس، هذا نهبة، لأنه أخذ ظاهر ظاهر أمام الناس وهرب، والناس هاروا ينظرون وشفوا ينظرون إليه. فمن انتهب نهبة أعوذ بالله يرفع الناس إليه أبصارهم بها فليس منا. ولو قول فليس منا نتركها على ما كانت على ما جاءت به. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن محمد قال ماذن ليس بن سعد عن قيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يرفع الناس اليه ابصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. يقول ابن ماجه رضي الله عنه حدثنا عيسى بن حماد عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن الزهري قال عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام رضي الله عن الحارث بن هشام رضي الله عنه يدعو عليه الرسول شهر كامل او يسهيل بن عبد الحارث بن هشام يدعو عليه شهر كامل الرسول في الفجر. ومع هذا يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. هذا والله سهيل بن عمرو وصفوان وحارث بن هشام فتح فرقائد الجيوش المسلمين فتح أرض ديار بكر وأرض ربيع في أواخر العراق. يقول عن أبي بكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه حديث هذا في الصحيحين لاحظوا يا أخواني: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. هذا دليل على أن الإيمان ينقص. بعض الناس نعوذ بالله يقول: لا الإيمان يزيد لكن النقص ما ينقص. هذا الحديث يدل على أنه ينقص، يرتفع يرتفع إيمانه من قلبه وينقص ولكنه يرجع إذا تاب رجع لهم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني حينما يزني الزاني مؤمن، لكن وين راح الإيمان؟ ارتفع ارتفع الإيمان، معناه نقص الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، ومن قال لكم انه يزيد ولا ينقص فهو كذاب. هذا الحديث الصحيحين: الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتا ولا يسرق ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الله الناس اليه ابصارهم وهو مؤمن. معنى هذا ان الايمان ينقص كما يزيد ينقص، الايمان يزيد وينقص. قول وعمل واعتقاد ثلاثه من ثلاثه: يدي ولساني والضمير المحجبا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن الإبران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتاب نوبة فليس منا. يقول ابن ماجه رحمه الله ونقف على الحديث هذا: حدثنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال عن الحسن البصري الحسن البصري عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من انتهب نهبة يعني شيء مشهورة فليس منا، ومنا أن نتركها كما كانت فقد تقع على رؤوس الناس كأنها صاعقة. حديث واحد صحيح تابع للباب حديث واحد طيب امشي. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم أنه قال أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأوفيت ثم قال إن النهبة لا تحل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال عن سماك عن سماك بن حرب قال حدثنا ثعلبة بن الحكم ثعلبة بن الحكم قال قال أصبنا غنما للعدو. يقول أصبنا غنما للعدو يعني بعد ما أخذناهم أصبنا الغنم وأخذناها قبل أن تقسم القسم قبل أن نقسم السهام وتورب السهام وذبحناها وجعلناها في القدور. فمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل له ذلك فأمر بإخفاء القدور وإخفاء اللحم لا يؤكل اللحم ولا لأنه حرام. ليش؟ لأنه نهبة نهبوها نهبة من أهلها أخذوها الغنم نهبة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.